الحمد لله رب العالمين المتفضل على عباده بهدايتهم للإسلام والإيمان والمعين لهم على ذكره وشكره وحسن عبادته، أحمده وأشكره، ومن مساوي أعمالنا نستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يحب من عباده الذاكرين الشاكرين العابدين، ووعدهم على ذلك سعادة الدارين وتيسير الأمور وسعة الأرزاق. ومن استعان بالله على تحقيق ذلك أعانه الله ووفقه وسدده. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أخشى الناس لربه وأتقاهم له، وأحسن العابدين، عبد ربه حتى أتاه الله اليقين، وترك لأمته المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله حق التقوى، فإن أصل التقى القيام بالواجبات، وكمال التقوى وزينتها تحليتها بالمستحبات، والتقرب إلى الله بالنوافل والأعمال الصالحات، وخصوصا ما حث عليه الشارع من نوافل الصلاة المؤكدات، ومن ذلكم صلاة الوتر، فقد حث على الوتر وفضله تفضيلا، وأمر به وأخبر عن فضله وثوابه إجمالا وتفصيلا، فقد قال صلى الله عليه وسلم: يا أهل القرآن أوتروا، فإن الله وتر يحب الوتر، فمن لم يوتر فليس منا. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: وإن الله قد أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، وهي الوتر، وهي ما بين أن تصلوا العشاء والفجر. فعظموا هذه الشعيرة عباد الله، والليل كله محل لصلاة الوتر، فمن شاء أن يوتر من أول الليل أوتر، أو وسطه أوتر، أو آخره أوتر، ومن طمع أن يقوم من آخر الليل فليوتر آخره، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. ومن شاء أن يوتر بواحدة أو ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشرة ركعة فلا بأس، وله أن يسردها وأن يسلم من كل ركعتين، فكله ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن نام عن الوتر أو نسيه أو غيره من الصلوات قضاه إذا استيقظ وذكره. ومن فاته الوتر من الليل قضاه شفعا في وقت الضحى. إن صلاة الوتر فضلها عظيم، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعها في حضر ولا سفر. وكان صلى الله عليه وسلم يقول لأمته: إن الله زادكم صلاة فحافظوا عليها، وهي الوتر. وإن من ترك الوتر فقد أضاع على نفسه خيرا عظيما. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة. والوتر يا عباد الله سنة مؤكدة، فلا ينبغي للمؤمن أن يتركها. أعانني الله وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، وإن من الصلوات المؤكدات التي حث النبي صلى الله عليه وسلم على محافظتها الصلوات القبلية والبعدية، قبل الفرائض وبعد الفرائض، وهي السنن الرواتب. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من حافظ على 12 ركعة في يوم وليلة تطوعا بنى الله له بيتا في الجنة. وهذه الصلوات 4 قبل الظهر، سواء بتسليمة واحدة أو بتسليمتين، وبعد الظهر 2، وبعد المغرب 2، وبعد العشاء 2، وقبل الفجر 2. وآكد هذه الصلوات سنة الفجر، وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليها في السفر والحضر، وكان يقرأ فيهما بآيات التوحيد وسور التوحيد، وذلك تعليما للأمة بأهمية التوحيد، واستشعارا وإحضارا للتوحيد في لحظات العمر. فيقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة الكافرون التي تقرر توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وفي الركعة الثانية يقرأ بعد الفاتحة قل هو الله أحد، التي تقرر أنواع التوحيد كلها. فحافظوا على هذه الصلوات، وتقربوا إلى الله بالطاعات، بأداء الفرائض ثم النوافل. واعلموا يا عباد الله أن من حافظ على الصلوات فرضها ونافلها فإن الله تعالى يهيئ له من أمره رشدا، ويرزقه من حيث لا يحتسب، وييسر أموره كلها، كما قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وكما قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وكما جاء في الحديث القدسي الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. انظروا نتاج وثمار المحافظة على الفرائض والنوافل. أولاً يحبه الله، وهذه مزية عظيمة أن يحبك الله، فليس الشأن أن تحب الله، ولكن الشأن أن يحبك الله. فإن الله إذا أحب عبداً أمر جميع خلقه أن يحبوه، فيأمر الملائكة وعلى رأسهم جبريل: إني أحب فلاناً فأحبه، يأمر الله جبريل. ثم يأمر جبريل أهل السماوات: إن الله يحب فلاناً فأحبوه، فيحبه أهل السماوات، ثم يوضع له القبول في الأرض. ومن ثمار ذلك أن الله يوفقه في حياته، ويسدده في سمعه وفي بصره وفي يده وفي رجله. وكلما دعا ربه سؤالا أعطاه الله، وإذا استعاذ بالله من شيء أعاده الله. كل هذه يا عباد الله من ثمار الإيمان والتقرب إلى الله بالفرائض والنوافل. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم تقبل منا أعمالنا ووفقنا لما تحبه وترضاه، اللهم وفقنا لمرضاتك يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، والحمد لله رب العالمين.